الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: المعلوم أن من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كمن صام الدهر، ومن صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار سبعين خريفة، هل تحسب بضرب عدد أيام السنة في سبعين؟ الحمد لله. المقصود بذلك من صامه في سبيل الله، يعني إما في الجهاد وإما في طريق الدعوة أو في الدعوة، يعني خرج مهاجرا إلى الله عز وجل في جهاد، أو خرج مهاجرا إلى الله عز وجل من بلاد إلى بلاد، من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام مثلا، أو خرج بقصد الدعوة إلى الله عز وجل، فهذا إذا صام في نفس خروجه هذا فيسمى أنه قد صام في سبيل الله، فهذا هو الذي ورد فيه الأجر، وهو أن الله عز وجل يباعد عن وجه النار سبعين خريفا. مع أن العلماء رحمهم الله تعالى مختلفون في المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله، ولكن الأقرب إن شاء الله أن المقصود به الصيام في الجهاد أو في الدعوة أو في الهجرة إلى الله عز وجل وغير ذلك. وأما من صام يوما تطوعا وهو قار في بلده، مطمئنا في سربه، آمنا على نفسه، فإن له أجرا عظيما في هذا الصيام، ولكن ليس كصيام من يباعد الله عز وجل عن وجهه سبعين خريفا. فلا بد من التفريق بين الأمرين. فإن قلت وإن صامه في الحج، أقول حتى إذا صامه في الحج فإن الحج من سبيل الله كما نص على ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأما قوله سبعين خريفا، المقصود بالخريف أي السنة، فإذا صام الإنسان يوما في سبيل الله فإن الله يبعد وجهه عن النار 70 سنة بكل يوم من الأيام التي صامها في سبيل الله، فإذا صام يوما بعد 70 خريفا، وإذا صام يومين بعد 70 خريفا أخرى، وهكذا. فكلما ازداد صيامه في سبيل الله كلما ازداد بعد وجهه عن النار بعدد هذه السنوات، نسأل الله عز وجل من فضله. فالذي أريد التنبيه عليه هو المقصود، هو بيان المقصود من قوله في سبيل الله. فإذا صام وهو في بيته آمنا في سربه، آمنا على ماله ونفسه، فهذا لا يعتبر أنه صامه في سبيل الله، لأن قوله في سبيل الله يراد به الخروج في سبيل الله إما للجهاد أو للغزو أو للدعوة إلى الله عز وجل، وكذلك للعمرة أو للحج أو نحو ذلك، والله أعلم.